الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. قال البخاري رحمه الله: باب من خص بعلم قوم دون قوم كراهية ألا يفهموا. قال حدثنا عبيد الله عن معروف عن أبي الطفيل عن علي قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم سمع يحيى بن ادم قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عبيد. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس بن مالك عن معاذ قال: بين انا رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه الا اخره الرحل، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعه ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعه ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله عز وجل على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. فقال: هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. وقال عمرو بن ميمون عن معاذ: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وزاد: فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. خرجه في باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله، وفي باب من جاهد بنفسه في طاعة الله، وفي باب من أجاب بلبيك وسعديك، وفي باب اسم الفرس والحمار، وفي كتاب اللباس في باب معناه إعجاب صاحب الجازة غيره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه الدين ما بعد. يقول البخاري رحمه الله: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وهذا يدل أن بعض العلم قد يضر بعض الناس، بعض العلم قد يضر بعض الناس إذا كان يقصر فهمهم عنه ولا يفهمونه على وجهه، أو كان ربما ترتب عليه أمر هو أنكر منه. ولذلك قد يخص بعض الناس ببعض العلم لاعتبارات كثيرة، والبخاري رحمه الله بوب مثل هذا الباب ليدلل على هذه المسألة. قال: حدثنا عبد الله عن معروف عن أبي الطفيل عن علي رضي الله تعالى عنه قال: حدث الناس بما يعرفون. قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، المراد بما يفهمون وبما يعقلون، ليس المراد حدث الناس بالشيء الذي يعرفونه قبل ذلك، وإنما حدث الناس بما إذا قرئ عليهم وحدثوا به عرفوه وفهموه وعقلوه. وهذا لأن تحديث الناس بما لا يفهمون ولا تبلغه عقولهم أو لا يعقلونه أو عندهم من الشيء من البدعة فربما ظنوا أنه يؤيد بدعتهم، فإن هذا يترتب عليه رد الحق، يترتب عليه رد الحق. فكثير من الناس يستنكر الحق لأنه لم يفهمه، ويرده لأنه لم يعقله. ولذلك الناس لا بد، المعلم والواعظ لا بد أن يعرف أحوال الناس حتى إذا أراد يتكلم يتكلم بما يفهمونه. قال: تحبون أن يكذب الله ورسوله عز وجل، أي أن تحديثك الناس بما لا يفهمون ولا يعقلون هذا يترتب عليه تكذيب الله ورسوله. فكم ممن كذب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يعقل ولم يفهم. وليس هذا من كتمان العلم، ليس هذا من كتمان العلم، وإنما هذا من باب بث العلم الذي ينفع، واستدل عليه في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. وأما كتمان العلم الذي قد بين النبي عليه الصلاة والسلام بأن صاحبه يلجم بلجام من النار، العلم الذي يحتاجه الناس، العلم الذي يحتاجه الناس كعلم العقيدة وما يتعلق بالله جل وعلا مما يحتاجونه، أو علم العبادات أو ما شابه ذلك. فقوله تحبون كذب الله ورسوله عز وجل، أي هذا هو يعني العلة التي من أجلها يحدث الناس بما يعرفون. وضابط هذا كما قال ابن حجر قال أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وهو في الأصل غير مراد، أن يكون ظاهر الحديث ربما قوى البدعة. مثال ذلك أناس والعياذ بالله عندهم شيء من خروج عن حكام الظلمة، فإذا سمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على حق أطرن أو ليخالفن الله بين وجوهكم وقلوبكم وما شابه ذلك، فهمون أن هذا فيه الخروج على الظلمة وعن الفسقة وما شابه ذلك. والغالب أن هذا الفهم السقيم إما أنه يقع بسبب سوء فهم الشخص أو بسبب عدم الاطلاع، وهذا كثير في أهل البدع أنهم يأخذون جانب من الحديث ويتركون جوانب، فمن أراد الخروج أخذ هذا الجانب الذي فيه الأخذ على يد الظلم وأنه ما شابه ذلك، وترك الأحاديث الآمر بالصبر والناهي عن الخروج على أئمة الجور، ما إيش ما أقاموا الصلاة، ما كانوا مسلمين، ما لم يظهروا منهم كفر بواحد. فتجد بعض الناس إذا ألقي عليه بعض الحديث قوم عنده من البدعة، ومع أن ظاهره غير مراد، يعني من هذا الحديث لا تأخذون على الظلم ليس مراد بظاهره، ليس مراد على ظاهره أنه أن نأتي إلى الظلم من حكام ونجاهدهم ونقاتلهم وننزع يد من طاعتهم وما شابه ذلك، ليس مراد بهذا، والمراد نصيحتهم وعدم السكوت عن هذا الظلم وبيان الحق وعدم المداهنة فيه، وإنما يجب أن نأمر المعروف وننهى عن المنكر ونناصح الحكام ونبذل لهم النصيحة ولا نسكت عما يفعلون المنكرات، بمعنى مع بذل النصيحة هكذا، هذا المفهوم. وإن كان قد ظاهره وقد إن لم يعلم الإنسان الأدلة الأخرى يظن أن ظاهره هو الخروج والثورة وما شابه ذلك، ولذلك صار على هذا كثير من أهل العلم. الإمام مالك رحمه الله كره التحديث في حديث الصورة لما حدث به ابن عجلان رحمه الله حديث الصورة، وهو قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا خلق آدم على صورة الرحمن أو على صورته، فكره أن يحدث بهذا الحديث لما حدث ابن عجلان عند بعض الأمراء غضب وقال إنه صاحب أمراء. لماذا؟ لأنه قد يفهم بعض الجهلة أن هذا الحديث أن الله خلق آدم على صورته أي أن الله جل وعلا على صورة آدم وأن مثال الله جل وعلا كمثال آدم، قد يفهم بعض الجهل هكذا، فكره الإمام مالك رحمه الله أن يحدث بمثل هذا الحديث وغضب على من حدث به أمام الأمراء حتى لا يفهم منه التشبيه لله تبارك وتعالى. وأخذ بعض المالكية من هذا وقالوا أن مذهب الإمام مالك النهي عن التحديث بأحاديث الصفات، وهذا للأسف جرى عليه كثير حتى ابن حجر وكثير من هؤلاء بل كثير من أئمة المالكية وغيرهم يقولون أن من مذهب الإمام مالك النهي عن التحديث بحديث الصفات، وهذا باطل قطعا، فإن القرآن مليء من صفات الله تبارك وتعالى، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مليئة، وقد روى الإمام مالك رحمه الله أحاديث كثيرة من أحاديث الصفات، ومذهبه معروف ومعلوم، وإنما أخذ بعض من قال ذلك من نهي عن التحديث بحديث الصورة، وهذا خطأ، هو نهى عن التحديث بحديث واحد خشية أن يقع في فهم السامعين التشبيه. وليس المذهبه أنه لا يحدث بكل أحاديث الصفات، فهذا ما ذكر عنه ونتناقله كثيرون هذا خطأ، وذلك الصحيح أنه إنما نهى عن تحديث أحاديث الصورة خشية الالتباس. ومنه أيضا كراهية الإمام أحمد رحمه الله للتحديث بالأحاديث التي فيها الأخذ عند الظالم، وكان يخشى أن يفهم الناس منها الخروج، فنهى عن التحديث بهذه الأحاديث لئلا يفهم الناس خلافها مرادها وخلاف معناها فتقوم القائمة وتثور الثورة، وهكذا. وتجد عامة العلماء على هذا، حتى أن الحسن البصري رحمه الله كره لما حدث أنس بن مالك رضي الله عنه الحجاج بقصة العرانيين لما سمل النبي عليه الصلاة والسلام أعينهم، هؤلاء الذين سملوا أعين الرعاة، فسمل النبي عليه الصلاة والسلام أعينهم وقطع أيديهم وتركهم في الفلاة يلعقون الثرى حتى هلكوا، فكره الحسن البصري يحدث أنس رضي الله عنه بهذا الحديث الحجاج. لماذا؟ لأن الحجاج قد يستخدمه في تعذيبه من لا يسمع كلامه ولا يتبعه، فتكون ذريعة عنده للتعذيب وللتشبيه وما شابه ذلك. فهذا باب عظيم، وهذا يدل على فقه المعلم، فقه المعلم. والناس يختلفون بحسب أفهامهم، بحسب انتشار العلم فيهم. أما العلوم التي لا بد لهم فيها فهذا لا يختلف عنها، كعلم التوحيد. لا يغلب الله أنا إذا حدثت الناس بالتوحيد وبينت لهم أن طواهم القبور واستغاثة الأموات شرك أنهم سيكرهون ذلك ويستنفرون، فأنا أسكت عنهم. لا، قد يتدرج أحيانا الإنسان إذا رأى المصلحة ذلك، كما كان الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أول دعوته عندما يمر على بعض الناس يقول يا زبير أو يا زيد يا فلان، قال الله خير من زيد، الله خير من زيد، كأنه ينبه هؤلاء أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى. فهذا قد يصار إليه أحيانا عند غلبة الباطل، ويكون سلما للوصول إلى بيان الحق، لا أن الإنسان يسعى عن ذلك. قال الله إذا حدثت تركوا ذلك ولم يقبلوه وقذفني وفعلوا بي، وإلا لما دعا الأنبياء، الأنبياء قد قتل من قتل منهم وأوذي منهم ومع ذلك صبروا. وبعض الناس يظن أن في كل الأمور هناك طريقة إذا سلك الإنسان لم يقم عليه أحد. تجد الإنسان إذا أذاع أمر من الحق أو قال قولا حق أو اتبع طريقة معينة في بيان الحق للناس وحصلت يكرم بعض الناس أو حصلت شيء من الاضطراب أو شيء من الخلل أو يعني ما شابه من هذا، تجد يقول كان ينبغي عليك أن تسلك الطريق المثلى وأنت تسرعت وأنت كذا. هذا كثير يقال لكثير المصلحين، ويظن هؤلاء أن في كل أمر تريد أن تدعو إليه هناك طريق لو سلكتها ما عارضك أحد. وهذا باطل. لو كان هناك طرق إذا من سلكها لا يعارض أحد لما عرض الأنبياء ولما قتلوا ولما أوذوا ولما ابتلوا ولما فعلوا. وأخبر الله جل وعلا عن قصة الأنبياء الذين صدوا قومهم وكفروهم وضربوهم وآذوهم وقتلوا من قتلوا منهم. هل سلك الأنبياء هؤلاء غير الطريقة المثلى في إصلاح الناس؟ لا، الناس في قلبها كثير من الباطل، ولا ترضى أن تذهب كثير من دنياها. ولذلك نعم قد يكون هناك طرق أسلم أحيانا، لكن ليس في كل مسألة هناك طريق لو سلكت ما عرضك أحد. وإن لم أعود لأحد من الأمن الأنبياء ولا من المصلحين، والأعداء موجود، ولما حصل الجهاد في سبيل الله لكن خلاص آمن الناس كلهم وانتهى الموضوع. هناك الطريق، ما هو الطريق الخفي؟ وذلك هذا من خطر. أحيانا قد الإنسان يحتاج إلى الإصلاح بشيء من الشدة والغلظة، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، أحيانا بعض الوسخ في اليد تحتاج إلى دع وفرق وشيء من الغلظة فيه حتى يزال، وإلا بالرفق واللين ما ينفع. وسلك النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته سبيل الرفق، وكان عامة يمضي على ذلك، وسلك سبيل الشدة والغلظة. فالشاهد أن الإنسان عليه أن يبين الفرق بالطريقة في إيش المثلى التي تؤتي أكلها، لكن لا يعني أن في كل أمر الناس يرضون. ثم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمعت يحيى بن آدم قال حدثنا ابن الأحوص عن إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ. أبو إسحاق هنا هو عمرو بن عبد الله السبيعي. أبو إسحاق السبيعي هذا من المكثرين جدا من الأحاديث بمثابة الزهري، وهو من الطبقة الوسطى من طبقة التابعين، واسمه عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي من حفاظ العباد المكثرين جدا، وعليه تدور الأسانيد. وأبو إسحاق السبيعي كان معروفا بالتدليس، كان معروفا بالتدليس ومشهورا به، لكن لا يعني هذا أن كل ما عن على أبو إسحاق فإنما رد حديث كما يسلكه بعض الناس اليوم. فإن من المحدثين من عرف بالتدليس، لكن لكثرة ما رد الحديث فإنه لا يمكن أن يتوقف في كل ما عن فيه من الأسانيد والحديث. والطريقة التي يسلكها بعض المحققين اليوم قال فلان مدلس، الأعمش مدلس، ووجد أن الأعمش الإسناد عنعن، قال إذا هذا الحديث يتوقف فيه لأن الأعمش قد مدلس وقد عنعن. أو يأتي مثل أبي إسحاق ويقول هو مدلس قد عنعن، أو يأتي قتادة أو غيرهم. هؤلاء أساطير الرواية. أنت إذا تكلمت عن الزهري وعن قتادة وعن أبو حارث الخزاعي وعن أعمش وعن يحيى بن أبي كثير، هؤلاء أساطير الرواية، يعني هؤلاء أكثر الرواة في رواية الحديث، أكثر الرواة في رواية الحديث. فلا يمكن أن أعمل الأساطير التي عليها مدار الأسانيد أو أكثر أسانيد تدور عليهم وعاملهم معاملة المقل الذي قد عرف أنه يدلس. ولذلك العلماء ما اعتبروا وما عرف عنهم أن مضعفون الحديث مجرد عن عنة أبي إسحاق أو عن عنة الأعمش قتل أبدا، ما عرف عنهم ذلك، ما عرف عنهم ذلك. وهذا كتب العلل وكتب الحديث والتضعيف وغيرها من كتب المتقدمين ما فيها شيء من هذا، وإنما يعلون الحديث بعنعنة هؤلاء المكثرين، يعلونه مثلا إذا كان هناك أمر فيه ريبة، كان مثلا مختلف فيها أو عارضه غيره أو تبين خطأ فتجد يعلم. مثل ذلك لما كان ابن خزيمة رحمه الله يرى بأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله خلق آدم على صورته يقول ها تعود إلى آدم أو إلى مظلوم، ولا يرى أنها تعود إلى الله، وعورض بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهذا صريح أن الهاء ضمير عائد على من؟ على الله تبارك وتعالى. فهذا حين عله يعارض المعتقد الصحيح بالنسبة لما ظن، فلم يجد في الإسناد علة إلا أن الأعمش قد عنعنه، فهذا الحين لا يصح لأن الأعمش قد عنعنه، وليست هذه طريقة يسلكها في كل عنعنة الأعمش، وإنما سلكها لأنه يرى أن هذا إيش؟ أن الهان آتر من الله أصلا، فرأى أن هذه علة يمكن أن يعلق الحديث أو يضعف الحديث بعنعنة الأعمش لأنها معارضة، أو لأن الحديث معارض ليش ما تتقرى علة، أو ما اعتقد أن الهاء لا تعود أصلا إلى الله تبارك وتعالى، وأنكر أن تكون الهاء تعود إلى الله جل وعلا. وهذا مما أخذ على ابن خزيمة رحمه الله، مما أخذ على ابن خزيمة، وهذا يدل على أن بعض أئمة السنة قد يخطئ في بعض الصفات، فابن خزيمة رحمه الله أخطأ في هذه المسألة، وإلا فإن حديث الصورة والهاء أن الضمير يعود الله جل وعلا هذا إجماع أصلا إن شاء الله، ليس مسألة خلافية بل هي إجماع واتفاق أهل السنة على أن الهاء تعود إلى الله جل وعلا. بل عد الإمام أحمد رحمه الله من قال بأن الهاء تعود المضروب أو إلى آدم قال هذا كلام جميل، وأي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله، ونسب هذا القول جميل، وغضب على أبي ثور وأمر بهجره لما قال بأن الهاء تعود الضمير يعود إلى الله إلى المضروب أو إلى آدم عليه السلام. فالشاهد من هذا أن هؤلاء مثل أبو إسحاق مثل أبو إسحاق السبيعي وقتادة هؤلاء مكثرون جدا، ولك احتمل أئمة عن عنتهم وأمضوها إلا ما تبين فيه تدليسهم. ولذلك هذا البخاري ومسلم فيها حديث فيها عن الأعمش لم يعرف عنهم التصريح فيها بالسماع، وهي في البخاري للأعمش ولقتادة وغيره. فمن الخطأ والخلل أن بعض الناس اليوم نجد يضعف الحديث بعلة، وأذكر أني جلست مع بعض يعني طلبة العلم وكان ممن يعلم بمثل هذا، قلت يا شيخ دونك كتب العلل كلها وكتب المتقدمين كلها تكلمت التصحيح ضعيف كالترمذي وابي داود وغيرها وكتب علة الدارقطني وابن المديني والعلة المالكية كلها فتشها كلها، قلت أنا وجدت حديثا واحدا وعلة بعنعنة أحد من هؤلاء فقط وليس هناك أمر آخر، يعني مش مجرد أنه عنعنة فقط وليس هناك معارض آخر فتعنى شيئا لك. فقال ما يلزم، لا يمكننا أن نأتي إلى نص عليه العلماء من أبان لنا من ثبت الدليل مرة لم نقبل منه التصريح، لا بد أن نأخذ هذا اللفظ فيه وننظر كيف عملوا كيف يطبقوه، أما أن أخذ ألفاظهم وأفسرها أنا بنفسي مع أني أرى أن عمله مخالف لهذا أو عمله مفسر له لا يمكن. فنحن عبارات السلف أطلقوها لا يمكن أن نفسرها نحن، وإنما تفسير ما أطلقوه في علوم الحديث وغير تفسيره ما طبقوه وما عملوا به، فننظر كيف عملوا كيف تعامل مع هذه الضوابط والقواعد، وهل هي قواعد مضطردة أم هي قواعد غلبية، وهل هناك ما ينقضها أو هناك ما يمكن يخرج عنها. فإذا لا يمكننا أن آتي النصوص وأن أفهمها بمعزل عن طريقة تطبيقهم وعملهم. فأبو إسحاق رحمه الله من المكثرين جدا جدا، وكان شعبة رحمه الله من أوثق من روى عنه هو والثوري، وكان يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة والأعمش وأبي إسحاق. وكان لا يقبل من هؤلاء، معنى من شيوخ، لا يقبل منهم إلا أن يصرح بالتحديث. فإذا قال الشيخ الأعمش عن فلان قال حدثك فلان، سمعت من فلان. وقصة حديث الذي ذهب في حديث فضل الوضوء في قصة لما سافر ما يقرب ستة أشهر مشهورة جدا في تثبته من هذا. ولذلك إذا روى شعبة أو يحيى بن قطان، طبعا القطان ما أدركهم، وإنما لو روى القطان بإسناد عنهم، يعني روى عن شيخ عنهم، فإن رواية شعبة عنهم محمولة على الاتصال، ولو لم تجد لهم تصريحا بالسماع، لأنه قال كفيتكم تدريس ثلاثة، وكان لا يأخذ ولا يكتب عنهم إلا ما قالوا حدثنا سمعنا أخبرنا، أما عنه وقال لا يقبلنا. وإذا احتاج الحديث سألهم عنه. وأبو إسحاق اختلط بآخر، حصل عند الشيء من الاختلاط، لكنه ما ضره، وإن كان بعض الأحاديث قد اضطرب فيها وتبين بين الاضطراب منه، مثل حديث شيبتهم يهود وخواتها، العلة في أبو إسحاق. روى الحديث هذا على أكثر من 20 وجه، مرة من مسند عائشة، من مسند أبي بكر، من مسند ابن عباس، مرة من مسند فلان، مرة عن فلان عن فلان، طرق متباينة لا يمكنك أن ترجح واحدا منها أبدا. ولذلك بعض الأحاديث، لكن لا يقول أن أبو أن بإسحاق نعامله معاملة مختلطين، قال هذا اختلط وفلان روى عن أبي الاختلاط، لا. زهير وزكريا بن زايد روى عن أبي إسحاق بعد الاختلاط، معناته روى البخاري من حديث زهير، من حديث زكريا بن زايد وغيرهم، لأن هؤلاء مكثرون كما ذكرنا. إذا القاعدة أن المكثر ما يمكن أن نعامله معاملة من المقل. فهذا يعني ملخص عن أبي إسحاق السبيعي. قال عن معاذ رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار يقال له عفيف، وحدثنا هدهد بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة، قلنا همام هذا بن يحيى، قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ رضي الله عنه قال بينما أنا رضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحم أو مؤخرة الرحم، فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. طبعا يقول ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، دل على أن لم يكن معاذ رضي الله عنه ملتصقا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ركب خلف ذلك. فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك مثنى وسعديك مثنى، وألب بالمكان إذا أقام فيه، والمراد بلبيك الاستجابة، والتثنية تفيد تكرار الاستجابة، أي كأنك تقول إجابة لك بعد إجابة، إجابة لك بعد، أي لا تزال إجابة متكررة، لا أجيب مرة بل إجابة بعد إجابة، فهتأخذ الطاعة والإجابة. ومثله وسعديك، سعديك أن يسعدك إسعادا بعد إسعاد بعد إسعاد، لأن التثنية في اللغة تفيد التكرار. إذا ذكر العرب التثنية لا يلزم به أن يقول مرتين من التكرار، كما قال ابن عباس رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، ليس ماذا أنه كان يقولها مرتين وإنما كان يكررها، فالعرب إذا كررت الأمر مرتين أفاد التكرار. فلبيك كما ذكر إجابة لك بعد إجابة، وسعديك أسعدك إسعادا بعد إسعاد. قال لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ولم يخبره. هذا لينشط به معاذ رضي الله عنه وليتشوق ويتشوف ما الذي سيريد أن يخبره النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إنما يكون في الأشياء التي مهمة. فكان المعلم ينبه المتعلم إن أمر مهم ويشحل ذهنه ويشوقه. قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال حق الله عز وجل على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا فيه أن حق الله جل وعلا على العباد أنه محصور بتوحيده تبارك وتعالى، وأنه الحق الأعظم، لأن جميع الشريعة داخلة ضمن هذا الحق. تدري ما حق الله على العباد، أي جمع حق الله كله في التوحيد، وعلى هذا وهذا يفسر لنا كلام العلماء بأن الدين كله قائم على ما لا التوحيد، فالصلاة والزكاة كلها من مكملات التوحيد، من حقوق التوحيد ومن مظاهر التوحيد، فكل ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام من العبادات فإنها كلها المراد بها توحيد الله والتعبد لله تبارك وتعالى في كل أمور، وهي مظاهر من التوحيد ومن لوازم التوحيد، فأدل على فضل التوحيد وأن الدين كله عائد على التوحيد. إذا كان الدين كله إنما هو التوحيد فلا بد أن يكون التوحيد ولب دعوتنا، هو أساس ما ندعو إليه الناس، وهذا يتكلم عنه مدند حوله دائما. وأما أن نترك لب الدين ونشتغل بما هو دونه لا شك هذا الخلل، خلل عظيم وليس خللا يسيرا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك، فقال: هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل؟ إذا فعلوه، حق الله على العباد إذا فعلوا إيش؟ حق الله، أي إذا فعلوا حق الله. ما هو حق الله، حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أي إن وحدوا أن لا يعذبهم، وهذا الحق حق أحقه الله جل وعلا عن نفسه، لأن العبادة يحقون على الله بنعم أشهر، العبد ليس له حق على الله، وإنما الله جل وعلا من كرمه على عبده هو الذي كتب على نفسه، كتب على نفسه الرحمة، كتب أن الرحمة تسبق غضب، وأحق على نفسه إنجاء المؤمنين وإدخالهم الجنة موحدين، فهذا حق ليس العبد، العباد استحقوه استحقاقا فكان مقابل ما عملوا، وإنما الله جل وعلا بكرمه أحقه على نفسه، وهذا فيه إثبات أن الله جل وعلا يحق على نفسه ما شاء تبارك وتعالى، لا أن العباد يستحقون استحقاقا. وقال عمرو بن ميمون عن معاذ: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. طبعا شيئا نكرة في سياق النفي، نكرة في النفي والنهي والاستفهام وغيرها تفيد الإطلاق والعموم، ألا يشرك بالله شيئا، هذا فيه نفي الشرك كله صغيره وكبيره، صغيره وكبيره. ولعلى هذا فهذا الحديث يفيد فضيلة التوحيد، وأن من حقق التوحيد تحقيقا تاما كاملا بحيث لم يقع لا في كبير الشرك ولا في صغيره، فإن الله جل وعلا قد وعده بأن لا يعذبه، أن لا يعذبه. ثم قال وزاد: فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا هو الشاهد، البخاري رحمه الله ساق الحديث كله لأجل هذا، هذا من العلم، ليس من العلم أن يعرف الإنسان حقه على الله إنه أقام حق الله. مع ذلك نهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث لئلا يتكل، ولهذا صح تبويب البخاري بأن يخص بالعلم أناس دون أناس خشية ألا يفهمون، لأن التحديث بهذا الحديث وبيان بأن من حقق التوحيد وحد الله جل وعلا أنه موعود بدخول الجنة، قد يظن الظان الذي قد يسمعه وليس عنده علم يظن أن هذا هو قيام التوحيد ولو بلا عمل، فربما يظن أن اكتفاء بتوحيد الله جل وعلا والاتيان بأصل التوحيد كاف بالنجاة، وأن العمل بعد ذلك أمر زائد لا يقدم ولا يؤخر. ولأجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام المعاني أن يحدث به حتى لا يظن الناس أن الجنة يمكن دخولها بلا عمل بتحقيق أصل التوحيد فقط، وهذه العلة لئلا يفهم الناس خلاف مراد النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن مراده من حقق التوحيد، من حقق هذا التوحيد على التمام فإنه لا بد أن يأتي بما أمر الله ويمتنع عما حرم الله، فإن هذا من إيش؟ من آثار تحقيق التوحيد. فإذا كان العبد محقق للتوحيد تحقيقا تاما استلزم ذلك أن يكون طائعا لله جل وعلا في كل ما أمر به، وأن يكون منتهيا عن كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث أن لا يعذب هؤلاء، وكل من أتى بها التوحيد حصل له ذلك، لا أن الجنة يمكن دخولها بلا عمل. وهذا الحديث الذي ساقه البخاري رحمه الله هو من الحديث القليلة التي كررها البخاري رحمه الله بنفس إسنادها. احنا قلنا في الحديث، كان البخاري إذا احتاج الحديث وكرره وقطعه فإنه في كل مرة يرويه بإسناد آخر، قد يروي عن شيخ غير شيخ، قد يروي عن شيخ وشيخ شيخ أيضا غير، يعني قد يكون الفرق فقط أنه روى عن شيخين، وقد يكون أكثر، وقد يكون طريق آخر عن الصحابي. وإذا احتاج البخاري رحمه الله للحديث إلى أن يذكره في باب ليستنبط منه وضاق عنده مخرجه، فإنه في كثير من الأحيان ماذا يفعل؟ يعلق الحديث حتى لا يكرره. ولذلك لم يكرر البخاري رحمه الله حديثا بنفس إسناده في موضع آخر إلا 20 حديثا فقط هي التي كررها بنفس إسناده، ومنها هذا الحديث. ثم قال خرجه في باب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أمته لتوحيد الله جل وعلا. وهذا أخذ من بيان حق الله جل وعلا العباد، لأن حق الله تبارك وتعالى هو في التوحيد، هذا هو حقه، وهذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، دعاءه أي دعوته، باب دعاء النبي أي دعوة النبي، أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يدعو لتوحيد الله، أي هذا رب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا في باب من جاهد بنفسه في طاعة الله تبارك وتعالى، يقول ذا خرج الحديث في باب من جاهد بنفسه في طاعة الله. لما؟ من أين أخذ البخاري ذلك؟ لما فيه من مجاهدة الناس بالتوحيد، التوحيد يحتاج إلى مجاهدة، والشرك دواعيه كثيرة، والنفس تدعو والشيطان يدعو وأهل الشر يدعون ويلقون الشبهات، ولذلك البقاء على التوحيد يحتاج إلى جهاد، وهذا الجهاد هو جهاد النفس وهو أعظم الجهاد، بل لا يقوم جهاد الكفار ولا المنافقين إلا إذا قام الإنسان جهاد النفس، فإذا جاهد نفسه جاهد بعد ذلك أعداء الله. فالبخاري ذكره رحمه الله في هذا الباب ليبين لما فيه من مجاهدة النفس بإقامة التوحيد. قال في باب من أجاب لبيك وسعديك، إن معاذ قال لبيك وسعديك. قال في باب اسم الفرس والحمار، لأنه قد سمي الحمار النبي عليه الصلاة والسلام بعفير، فدل على جواز تسمية هذه البهائم بأسماء. قال في كتاب اللباس في باب معناه، في باب معناه إرداف صاحب الدابة غيره، يقول تحت اسم باب إرداف الرجل خلف الرجل، أي ذكره في جواز الإرداف، إن النبي عليه الصلاة والسلام أردف معاذا رضي الله تعالى عنه. نعم. قال باب الحياء في العلم. قال البخاري وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال أنبأنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. زاد البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام السند فضحكت أم سلمة. قال وخرجه في باب خلق آدم وذريته وفي باب ما لا يستحي منهم من الحق للتفقه في الدين وفي باب إذا احتلمت المرأة هل عليها غسل وفي باب التبسم والضحك. نعم. يقول البخاري باب الحياء في العلم، والمراد بذلك أي باب بيان كون الحياء في العلم مذموما، أن الحياء في العلم مذموم لأنه يمنع من التعلم، وهذا لا يدخل بالحياء الممدوح الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن الحياء كله خير أو إن الحياء لا يأتي بالخير، لأن هذا ليس الحياء، هذا ليس حياء، بل هذا إيش؟ ضعفا، بل هذا يكون حياء وهو حينئذ ضعف. وقال البخاري رحمه الله وقال مجاهد مجبر المكي تلميذ ابن عباس لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. العلم يحتاج إلى مصابرة وإلى مجاهدة وإلى كثرة السؤال والصبر، كثرة السؤال والصبر على ذلك. فإذا قال لا يتعلم العلم مستحي، أما الذي يستحي أن يسأل ويستحي أن يستفسر وما استشكل عليه فلا شك أن هذا سيمنعه من علم كثير، ولذلك طالب العلم لا يكون لا يستحي من علم، العلم لا يستحي منه، قال ولا مستكبر. كذلك العلم لا مستكبر الذي يستكبر أن يأخذ العلم من هو أقل منه أو من من هو قرينه أو يرى إيش نفسه على في رفعة على الناس، لا شك أن هذا يمنعه من علم كثير. وإذا قال عمر رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا، أي قبل أن تكونوا سادة، لأن الإنسان إذا كان سيدا ربما منعته سيادته من أن يتعلم العلم من إيش من هو أقل منه، فيتفقه وسادة بعد ذلك ما احتاج إلى أحد. فالشاهد أن هذا أمر مهم، العلم ليس به حياء ولا استكبار، والإنسان يأخذ العلم من هو أقل منه. وقد ذكرنا قصة موسى عليه السلام لما ذهب إلى الخضر، مع أن موسى عليه السلام من أولي العزم الرسل، والخضر اختلف في نبوته أصلا، وبإجماع العلماء بأن موسى عليه السلام لو كان الخضر نبيا لأن موسى عليه السلام أكمل منه وأفضل منه وأرفع منزلة عند الله تبارك وتعالى. وقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، فكنا يسألنا ولو كان الأمر يستحي منه لأن عباد الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الحياء الذي يمنع الإنسان من تعلم ما يجب عليه أنها تفريط، هذا تفريط، فيؤثر ويش يخجل من الناس ولا يخجل من الله تبارك وتعالى. كيف يخجل من الناس ولا يخجل من الله؟ قد عاب الله جل وعلا على هؤلاء، قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. والحياء من الله جل وعلا أن تعمل إيش على الجهل أو أن تعمل بلا علم أعظم، يعني أن تستحي من الله تبارك وتعالى أن تتعبده بغير ما شرع وأنت يمكنك أن تتعلم. ثم قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية، وقلنا أبو معاوية من هو؟ محمد بن خازم الضرير من الثقات المشاهير. قال أخبرنا هشام وهشام بن عروة عن أبيه عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، وقيل أن أم سليم كانت خالتها وغير خالته من الرضاع والله أعلم، فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. هذا فيه تقديم العذر قبل السؤال إذا خشي الإنسان أن يذم على سؤاله، إذا خشي أن يذم على السؤال فإنه يقدم العذر، فيقدم في العذر قالت إن الله لا يستحيي من الحق، هذا عذر، الله لا يستحيي من الحق كما قال جل وعلا في كتابه والله لا يستحيي من الحق، الحق لا يستحيي منه. قال إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ وقد تستحي كثير من النساء أن تسأل. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأت الماء، أي إنما يجب عليه الغسل إذا رأت الماء، وهذا فيه أن المرأة تحترم أولا، وفيه أن المرأة ترى ماء، أن المرأة لها ماء، ويعرف احتلامها بالتلذذ وب النشوة وبالرائحة. وماء المرأة ليس كماء الرجل، بل ماء أصفر رقيق، وتعرف مرة نزول الماء لا كنزول الرجل، بل تعرف ذلك بالرطوبة وبالرائحة، بالرطوبة وبالرائحة. فقال إذا رأت الماء، أي الماء صاف المرأة، فإنها يجب عليها أن تغتسل. أما إذا رأت أنها جامعت أو أنها أنزلت ولم ترى أثرا لذلك فلا يجب عليها، وهذا ظاهر، لأن إنما يجب الغسل إذا رأى الإنسان الماء، وهذا حكم في الرجال وفي النساء. قال فغضت أم سلمة وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة، أي كأن أم سلمة رضي الله عنها استغربت ذلك، قال فتحتلم المرأة. قال بعض العلماء هذا يدل على أن الاحتلام نادر في النساء، ولذلك استشكلت أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وقال بعض العلماء بل إنه ليس بنادر، وإنما الذي استشكلته أم سلمة هو وجود المني، مني المرأة وماء المرأة، وأما أنها تحتلم فنعم هذا ليس، وهذا الصحيح والأقرب الله عنها ما استشكل ذلك، لأن هذا أمر شائع في النساء، لكنها استشكلت وجود الماء كأنها أنكرت وجود المني، يعني أنها تحتلم بلا مني. قالت وتحتلم المرأة، أي أنها تنزل يعني بهذه الصورة. قال نعم تربت يمينك، وتربت يمينك أي صورة التراب من الخز، لكنها كما قال العلماء هذه كلمة تجري على اللسان لا يراد بها الدعاء، وإنما يذكر عند الأمور المهمة أحيانا وعند التنبيه. قال فبما يشبهها ولدها، كأنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم الماء أن الشبه لا يكون إلا عن ماء. قال فبما يشبهها ولدها، وقد جاء بلفظ فيه زيادة توضح هذا، أنه قال هل يكون الشبه إلا من قبل ذلك، أي لا يكون الشبه الولد بأمه إلا من قبل مائها، ولا يكون الشبه من قبل أبيه إلا من قبل مائه. ولذلك جاء في اللفظ الحديث الآخر قال هل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا على ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخوانه، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه. فهنا علو، يعني إذا على ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أعمامه، نزعه الأب وجذبه إليه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد وأخواله، والولد هنا يشمل الذكر والأنثى. وها هنا في جملة الحديث التي فيها هذا الشبه فقد ذكر سبق وذكر علو، جاء بلفظ إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له، جاء بلفظ إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه، أو ماء الرجل ماء المرأة سبق كان الشبه له، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه له. فذكر في الحديث سبق وذكر إيش علو. بعض العلماء يفرق يقول السبق للشبه والعلو للمجانسة، لأن قد جاء بلفظ إيش إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل إيش أنث، أي جعل العلو دليل على التأنيث، إذا على ماء الرجل ماء المرأة أصبح خرج الولد إيش ذكرا، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أصبح الرجل الولد إيش أنثى. فقال بعض العلماء هنا أمران، أمر سبق وأمر إيش علو. أما السبق فقول الشبه، أي إذا سبق ماء الرجل أصبح ولده سواء ذكر أو أنثى يشبه إيش يشبه أعمامه، وإذا سبق ماء المرأة أصبح الولد يشبه أخواله. وأما العلو فالمجانسة، فإذا على ماء الرجل أصبح الولد إيش ذكر، وإذا على ماء الأنثى أصبح الولد أنثى. وقال بعض العلماء بأن ليس هناك علو سبق، وإنما العلو هو السبق، إنما العلو هو السبق. كان الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجعل لفظ إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر يجعله غير محفوظ، يقول هذا خطأ من الراوي، هذا خطأ من الراوي، أما إذا على ماء المرأة ماء الرجل أنثى وإذا على ماء الرجل قال هذا خطأ. قال والمحفوظ الشبه، إذا سبق ماء الرجل إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد وأعمامه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد وأخواله. وعلى هذا فالسبق والعلو شيء واحد، وهذا أظهر والله أعلم أن هذا اللفظ إذا على ماء الرجل أذكر أو أنثى أنه غير محفوظ، أنه غير محفوظ. والمحفوظ أن ما ورد من السبق والعلو شيء واحد، فإن السبق كما قال يأخذ العلو، السبق يأخذ العلو، وعلى هذا فيكون السبق والعلو للشبه لا للتذكير ولا للتأنيث، فما جاء فيه من التأنيث والتذكير فإنه لفظ غير محفوظ. زاد البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن هشام أي عروة السند فضحكت أم سلمة، لما سألت أم سلمة ضحكت أم سلمة، قال وخرجه في باب خلق آدم وذريته، أن آدم وذريته قد خلقوا من ماء، أما آدم قد خلق والله جل وعلا بيده، وأما ذريته قد خلقوا من ماء الرجل وماء المرأة. قال وفي باب ما لا يستحيى منه من الحق للتفقه في الدين، لأن أم سلمة رضي الله عنها لم تستحي من الحق، وسألت هذا السؤال قد تستحي منه كثير من النساء، لكن أرادت لأنه يترتب عليه حكم شرعي اغتسال، فلا شك أن الامتناع من السؤال قد يوقع أن يترك الإنسان ما وجب عليه، فيترك ما يجب عليه من اغتسال حياء من السؤال، وهذا مذموم، ولأجل ذلك أورد البخاري رحمه الله هذا في هذا الباب. قال في باب إذا احتلمت المرأة هل عليها غسل، والحديث يدل على ماذا؟ على وجوب الغسل إذا رأت الماء، إذا رأت الماء قلنا تعرف الماء بالتلذذ وبالرائحة، وليس ماء المرأة يخرج بالتدفق كما يخرج ماء الرجل. قال في باب التبسم والتوضحك لما ضحكت أم سلمة رضي الله تعالى عنها من سؤال أم سليم. طيب وبهذا يعني ننتهي من كتاب العلم وندخل بعد ذلك في كتاب الوضوء والطهارة. نعم. قال كتاب الوضوء والطهارة، قال باب في الوضوء وما جاء في قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة وتوضأ أيضا مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ولم يزد على ثلاث. وكيف أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ليس فيه حديث. يقول المهلب لا يدخل البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حديث. هو كتاب الوضوء والطهارة، باب في الوضوء. الوضوء مفهوم من وضاءة، وهي النظافة والنظارة. وأشهر لغات العرب أنه إذا كانت بالضم اسم للفعل الوضوء، وإذا كانت بالفتح اسم للماء الذي توضأ منه، فيقال وضوء إذا أراد يريد به فعل توضأ، ووضوء للماء، ووضوء للماء. هذا أشهر في لغات العرب، وإن كان قد يطلق هذا على هذا لكن هذا هو المشهور. قال باب في الوضوء، أي ما جاء في الوضوء، وما جاء في قول الله عز وجل إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومعنى قوله جل وعلا إذا قمتم من الصلاة، المراد إذا قمتم محدثين، وإلا فإن ظاهر الآية يدل على أن كل من أراد أن يقوم من الصلاة فإنه يجب عليه أن يتوضأ. وجاء قال العلماء المراد بذلك إذا قمتم محدثين، هكذا جمهور أهل العلم قدروا على هذا، لأنه قد دلت الأدلة بأن لا يجب أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة، وإنما يجب الوضوء من الحدث. وقال بعض العلماء إنما كان هذا الأمر واجبا ثم نسخ، أنه كان يجب على كل من أراد الصلاة أن يتوضأ ولو لم يحدث، ثم نسخ بعد ذلك. وقد جاء في ذلك حديث رواه الإمام أحمد وأبي داود بهذا المعنى، بأن كان في أول الإسلام يجب الوضوء لكل صلاة، ثم نسخ ذلك تخفيفا على هذه الأمة، والحديث ثابت. وهذا الوضوء هل هو خاص بهذه الأمة، هل من خصائص الأمة أم لا؟ على قولين لأهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه ليس بخاص في هذه الأمة. طبعا ما قال بالخصوصية قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يعرف إيش أمته من القيامة بآثار الوضوء، قال فدل على أنه أمته متميزة، أن أمته متميزة بالوضوء، ولو كانت الأمم الأخرى مشاركة لها في الوضوء لكان لم يعرف أمته من باقي الأمم. والأظهر هو القول الثاني، وأن هذا ليس من خصائص الأمة، بدليل ما جاء في ما صح النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سارة مع إبراهيم، أنه لما دعاها الجبار توضأت ثم دعت الله تبارك وتعالى. وفي قصة جريج الراهب مع التي اتهمته بالزنا أنه قام وتوضأ. وقال بعض العلماء وعلى هذا فقالوا إنما خصت الأمة بالتحجيل والغرة، بمعنى أن الوضوء كان مشروعا، الوضوء كان مشروعا في الأمة السابقة، لكن هذه الأمة خصت أنه يظهر آثار وضوء عليها يوم القيامة بالغرة البياض في الوجه وبالتحجيل في اليدين والقدمين. وهذا أظهر والله أعلم، هذا أظهر أن هذا ليس خاصا وإنما خصص بالغرة والتحجيل. ثم قال البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، أي هذا أقل ما يجزم مرة، وأن ما زاد على ذلك فهو مسنون. وسدل على هذا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد بوى البخاري باب الوضوء مرة، ثم أسند عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة. قال وتوضأ أيضا مرتين مرتين. وخرج البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين. قال وثلاثا وثلاثا، وقد خرجه أيضا من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أنه توضأ ثلاثا. قال ولم يزد على ثلاث، أي ما أثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زاد على ثلاث مرات. ثم قال وكره بعض أهل العلم، طبعا بل جاء النهي عن زيادة على ثلاث، كما في حديث عمرو بن شعيب عن النبي عن جده لما قال توضأ النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال فمن زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم. فدل على أن المجاوزة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام بالزيادة على الثلاث أن هذا تعدي وإساءة وظلم، وأجب على تحريمه، وأنه خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال وكره أهل العلم الإسراف فيها، أي في الماء، وجاء فيها حديث كثيرة، ومنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد، وأنه نهى عن الزيادة على الثلاث أصلا، بل جعل ذلك تعد وإساءة وظلم ما فيه من إسراف. قال: وأن يجاوز فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والثبت عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس بعد الثلاث شيء. وهكذا عن كثير من العلماء من التابعين ومن بعدهم ينهون عن الزيادة في الثلاث، وهل هو حرام أم أنه مكروه؟ الظاهر أنه حرام، لأن حديث عمرو بن شعيب قال: فقد تعدى وأساء وظلم. والمعروف أن التعدي والإساءة والظلم ليس أمرا مكروها، وإنما هو أمر محرم، فالزيادة عليه محرمة. نعم، نكمل على الله. البخاري رحمه الله: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. وهذا لفظ حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ومع ذلك البخاري رحمه الله بوب بلفظ الحديث ولم يخرجه، وهذا أخرجه مسلم. لماذا؟ لأن الحديث فيه سماك بن حرب، وسماك بن حرب ليس على شرط البخاري، فترك البخاري رحمه الله إسناد الحديث وبوب بلفظه. قال: حدثنا إسحاق بن نصر، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي إني فرهوية طبعا، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر عن همام، سمع أبو هريرة، وإسناد مر علينا هذا بن سعيد المشهور عن أبي هريرة، معمر عن همام عن أبي هريرة نسخة، وهذا من أصح الأسانيد، ليس أصح الأسانيد عن أبي هريرة بل من أصح الأسانيد الثلاثة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث. وقال نصر: لا يقبل الله عز وجل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا تقبل، المراد بالقبول هنا الصحة، المراد بالقبول هنا الصحة أي لا تصح، وإن كان القبول قد يكون أخص من الصحة، قد يراد بالقبول ترتب الثواب، تقول لا تقبل معنى إيش؟ لا ثواب فيها. والصح يراد به الإجزاء، إذا قلت لا تصح معناه إيش؟ بطلت. لكن لا تقبل يحتمل أن يراد بها إيش؟ لا تصح، ويحتمل أن يراد بها غير إيش؟ ليس لك ثواب فيها. لكن المراد بها هنا ماذا؟ المراد بها الصحة، المراد بها الصحة. لا تقبل صلاة من أحدث، أحدث أي إيش؟ وقع فيه الحدث أو فعل الحدث. والحدث يعرفه العلماء، قاله وصف حكمي يمنع، وصف حكمي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. الحدث ليس أمرا محسوسا، وإنما حكم يقع على البدن أو ينسحب على البدن. وإذا قال وصف حكمي، إنسان إذا بال ما أحدث فيه شيء، ويتغوط وإذا خرج منه الريح أو إذا نام، ليس شيء حدث فيه، وإنما الآن أصبح وصفه محكوم عليه بأنه محدث، وهذا الوصف الذي قائم بالبدن يمنع من الصلاة ومن نحو الصلاة كالطواف وما شابه ذلك، وقراءة القرآن ومسي وما شابه ذلك مما يشترط له الطهارة، مما تشترط له الطهارة. يقول هو وصف حكمي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. ولذلك يقال رفعت الحدث، ولا يقال أزلت الحدث، تقول رفعت الحدث لأنك رفعت الحكم، الحكم المنسحب رفعته، ولا يقال أزلت الحدث، ليس أمرا محسوسا. وبهذا استدل من قال بأن التيمم إيش؟ رافع غير مبيح. أن التيمم رافع غير مبيح، معنى رافع أنه يرفع الحدث كليا. وعلى هذا فيفعل الإنسان بالتيمم ما يفعل الوضوء، فيصلي ما شاء بالصلوات ويفعل ما شاء، بخلاف من قال أنه مبيح، بمعنى التيمم يبيح لك فتيمم للصلاة، لكن لا تطوف به، تيمم بالقرآن لا تصلي به. فمن قال بأنه يقال في الحدث رفعت ولا يقال أزلت، قال هذا يدل على أن التيمم رافع للحدث، لأنه ماذا؟ يرفع المنع. التيمم يرفع المنع، إذا قلنا أنه الحدث يرفع ولا يزال، مع ذلك أن التيمم ماذا يفعل؟ يرفع المنع، يرفع المنع. فعلى هذا فالتيمم يكون رافعا. قال لا تقبل صلاة من أحدث، وقال ابن نصر في روايته لا يقبل الله عز وجل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نفى النبي عليه الصلاة والسلام قبول الصلاة وصحة الصلاة إلى غاية الوضوء، فاقتضى أن الصلاة إنما تصح ماذا؟ بعد الوضوء. ودل ذلك على الوضوء شرط، فإن كون الإنسان لا تقبل صلاته إذا أحدث حتى يتوضأ يدل على أن الوضوء شرط في الصلاة. وهذا إجماع العلماء أن الوضوء شرط في الصلاة وأنه واجب. ويدل أيضا على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، دل على أن المنع من الصلاة ما هو؟ قيام إيش؟ الحدث. وأن هذا المنع من الحدث والمنع من القبول لقيام الحدث إنما يزول متى؟ في الوضوء. فدل على أن الوضوء إذا قام به أباح الله جل وعلا فيه الصلاة، وعلى هذا فيصلي ما شاء من الصلوات. ووضع وجه الدلالة، قال لا يقبل الله عز وجل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متى يزول المنع من الصلاة؟ فيش الوضوء. فدل على إذا أتى بالوضوء فقد بيحت له الصلاة، وهنا عام لا يقبل صلاة أحدكم، أي ما بيش مضاف، المضاف يفيد إيش؟ العموم، أي لا يقبل الله الصلاة. فدل على أن متى ما توضأ الإنسان له أن يصلي ما شاء من الصلوات، له أن يصلي ما شاء من الصلوات، لأنه قد رفع المانع من ذلك وأبيحت له الصلاة. والحديث فيه دليل على أن الحدث ناقض مطلقا، أن الحدث ناقض للوضوء مطلقا، سواء كان اختياريا أو إيش أو اضطراريا. يعني لو غلبك البول أو غلبك النوم أو غلبك الريح، لعموم قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، أحدث يوقع به الحدث، ولا فرق بين أن يفعله خيارا أو أن يفعله إيش؟ مكرها أو ملجأ. وفيه أيضا اشتراط الطهارة لكل صلاة فريضة، كل صلاة فريضة، نافلة، جنازة، كل ذلك. لماذا؟ لعموم الحديث، قال لا يقبل الله صلاة من أحدث، صلاة عام. والمعروف المعروف أن الإضافة تفيد إيش؟ العموم، الإضافة تفيد العموم. تبارك الذي بيده، اليد هنا مفردة مضافة تفيد إيش؟ الإهمال الماضي هو يد واحدة. وإن تعدوا نعمة الله، قال مفرد مضاف في دريش العموم، وإن تعدوا نعم الله، فالمفرد إذا أضيف دل على العموم. وقول لا يقول الله صلاة أحدكم، صلاة مفرد مضافة فدلت على العموم، فدل على أن الوضوء شرط لكل صلاة، حتى ما ليس في ركوع على سجود كالجنازة. وعلى هذا فكل صلاة فريضة نافلة جنازة أن الوضوء شرط لها لعموم الحديث. وقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. وهذا على سبيل التمثيل لا الحصر، على سبيل التمثيل. ولعل السائل كان يعلم أن البول والغائطة أنها تنقض الوضوء، وربما كان يجهل مثل الفساء أو الريح ما شابه ذلك، فمثل أبو هريرة رضي الله عنه بهذا على سبيل التمثيل. وخرجه في كتاب الإكراه وترك الحيل في باب الصلاة. نعم بقي وقت. طيب نقف عندنا على في أسئلة. إذا لم يوجد ما يعارضه الحديث مغمود، أما إذا وجد حديث يعارضه وهو أثبت منه، وهذا الحديث استشكل عليك لأنه قد عظمه وهو منه، وجدت أن الأعمش قد روى عن غيره عن راو ربما لم يفعل عنه وإنما روى عن بعض الحديث أو ليس معروف رواية عنه، فربما هناك خصيصة للتعليم، لكن هناك ما فرق عندي أن الأعمش قد عنه، لكن قد وجد عندك ما يعارض الحديث فبقي الحديث مشكلة، ففتشت فلم تجد إلا علة إيش عنعن. ولأن في الإمام أحمد الصورة لما قال له بين حديث الصورة ذكرناه، لما قال له إن قتادة يرويه عن عكرمة وقد عنعنه فغضب أحمد ودخل بيته وأخرج قال: هذه أربع حديث يحدث فيها قتادة عن عكرمة، يعني الحديث فيه عنعنة، ما علّ الإمام أحمد بالعنعنة، وإنما ذاك مسائل ما يدل على ثبوت سماع قتادة من عكرمة، وهذا عن المحدث عن هذا. ولذلك بعض العلماء الذين يعني استمروا هذه القاعدة ماذا قالوا في الأحاديث التي في الصحيحين التي فيها عنعنة في الأعمش وبإسحاق وغتادة التي ليس إيش جميع الطرق جمعت ما وجد فيه تصريح، قالوا وهذا خاص في الصحيح فقط، ما في شيء قاعدة خاصة في الصحيح غير الصحيح، كل ما يطلع هذا محدد. نعم لكن قد يكون مثلا مغير مثل وعن علم كان مثلا مثل مصاب، لكن شيخ وجدنا حديث مثلا مخاطب في الحباب، فشيخ نقول هذا يعني يقنع السماع. هذا إذا صح له أحد الأئمة كان روى ابن حبان في صحيحه أو راد مسكن في صحيحه أو ابن خزيمة في صحيحه أو قال الترمذي عنه حديث صحيح، فهذا فيه إثبات وفيه قبول خلاص. نحن نقول ما زاد على ذلك مما لم يذكر في تصحيحه تبعيه لا نعلل يغنى عنها، والصحيح أنه لا فرق بين من أكثر عنه من الأعمش أو المكثر، حتى ما ذكر الذهبي قال روى الأعمش عن شيوخ الثلاثة فهذا محمول على السماع ولو عن عنه، ذكر رأي من النخعي وموصول وغيره، هذا ليس قاعدة مضطردة، هذا بحسب ما ذهب إليه الذهب، وإلا فإن عمل المحدثين على هذا. نقول هذه كتب العلم المليئة بالتعليل، كتب التخاريج القديمة يعني الترمذي يعل ويذكر ويعل حديث، وأبو داود رحمه الله والنسائي في سنن الكبرى مليئة بالعلة والتعليلات، ما ذكر أحد منها إيش أن الحديث علة عنعنة الأعمش ولا بإسحاق، ما يصح يعني هذا عمله، وهذا البخاري ومسلم، وهذا يفسر لنا هذا والله. الشيخ أنا أقصد شيخ من يتوقع في عنعنة الأعمش، كان من يتوقف يعني على تأخذ المدلسين، لكن وجدنا شيخ خالد محدد بأن الله هو مكثر وجدنا في ابن حبان، ابن حبان ذكر في مقدمة المدلسين وذكر بأنه لا يروي عن المدلسين إلا ما ثبت عنده في السماء، ذكر هذا في المقدمة، وذكر وأنه إنما يقبل عنعنة من إذا سمى ثقة، وذكر ابن عيينة قال عنعنة نقبلها ممن عرف عن التدليس ممن إذا سئل عمن رويت سمى ثقة، وذكر مثل بابن عيينة وغيره، فاطمة بنت حبان هو هذا. ولكن إذا وجدت حديثا فيه عن المدلس رواه ابن حبان في صحيح هذا محمول على السماء، وأن ابن حبان قد اطلع على تصريح له بالسماء وإن لم يروي في صحيح، لأن هذه طريقة هي طريقة في مقدمة ذكرها. حتى شيخ عندما ما وجدنا في أي كتب مصنف وجدناها عند ابن حبان في هذا الموجود. طبعا التدليس أنواع، وابن حجر رحمه الله في مراتب التقديس وفي شهر التقديس مراتب التدليس ذكر ست طبقات، وذكر الطبقة الأولى والثانية التي يقبل عن عنتها. الأول من كان نادرا، من لا يدرس إلا نادرا والطبق وهي مقبولة، والثاني من إيش كان يدلس لكن احتمل الأئمة تدليسا لكثرة ما روى، والثالثة من أكثر من التدليس وعرف به ووثقة وهذه اشتراقة، والرابعة من كان يدلس عن الضعفاء، والخامس من كان جمع لذلك ضعفا. لكن ابن حجر اجتهاده مختلف في النقد على ابن الصلاح، يذكر الأعمش في الطبقة الثانية، وفي ضراجة ذكر الطبقة الثالثة، وذكر ابو اسحاق الطبقة، وهكذا تجد مسألة اجتهادية. مثل نص صريح قال والله ابن حجر ذكر الطبقة الثانية، الثالثة لا نقبله حتى يصرح، نقول هذا اجتهاد. ابن حجر قد غير السيادة في النقد على ابن الصلاح وذكر هنا أمر آخر، والنساء قد يبدو له أشياء. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.